الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف غفر الله له وللحاضرين، آمين. والصواب أن الزيادة حي على خير العمل بدعة لا أصل لها. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، عليكم السلام. ما ذكره المصنف هنا في هذا الفرع وهو المنع من زيادة لفظة حي على خير العمل، هذا يتفرع على قاعدة مهمة جدا، وهي أن الألفاظ الشرعية مبناها على التوقيف. الألفاظ الشرعية مبناها على التوقيف، فإذا اعتقد الإنسان فضيلة قول في عبادة معينة فإن هذا الاعتقاد موقوف على الإتيان بالدليل، فإذا جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإذا لم يأتي بهذا الدليل فإن الأصل عدم اعتقاد الفضيلة. فلا حق لأحد أن يخترع ألفاظا ويلصقها بالعبادات أذانا كانت أو صلاة أو غيرهما إلا إذا كان على ذلك دليل. فلفظة حي على العمل لا دليل عليها، وكل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه تشريع هذه اللفظة فهو موضوع أو ضعيف جدا. كل حديث يرفع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يثبت مشروعية هذه اللفظة، يعني لفظة حي على خير العمل، فإنه موضوع أو ضعيف جدا لا تقوم به الحجة. وهذه كلية عرفناها بالبحث في النقول الواردة في قولهم حي على خير العمل. وهذه اللفظة صارت من أصول الرافضة ويزيدونها في أذانهم ويعتقدون أنها من أعظم المشروعات، بل ربما يخلون ببعض ألفاظ الأذان الشرعية ولا يخلون بها ويجعلونها مصدر ولاء وبراء بينهم وبين أهل السنة، ويجعلون ترك أهل السنة لها من جملة القوادح في أهل السنة والجماعة. فإذا هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة لا تصح. وقول المصنف والصواب فيه تسامح، وإلا فإن غالب أهل السنة بل عامة أهل السنة والجماعة على عدم زيادة هذه اللفظة، ولكن هناك خلاف، وإن كان خلافا شاذا يسيرا، إلا أن المصنف لما قال والصواب راعى وجود هذا الخلاف، وإلا فالأصل أن عامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على إنكار هذه اللفظة. فإذا قيل لك ما حكم زيادة حي على خير العمل، فقل إن زيادتها لا تجوز. فإن قيل لك وما الدليل على عدم زيادتها، قل الدليل على ذلك عدة أمور. نعيد ما ذكرناه من غير تفصيل، فقول الدليل على عدم زيادتها عدة أمور. الأمر الأول عدم النقل الصحيح الصريح في هذه المسألة، فإنه لا يعرف حديث صحيح يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم في إثبات مشروعية هذه اللفظة. وقد تقرر عندنا في قاعدتنا المحبوبة لدينا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والأمر الثاني اتفاق أهل السنة رحمهم الله تعالى على كراهتها. والأمر الثالث أن الذين يزيدونها في الأذان يعتبرونها عبادة، وقد تقرر عند علماء الإسلام أن العبادات مبناها على التوقيف، لا حق لأحد أن يخترع لفظا أو فعلا ثم يلصقه بالعبادة ويقول تعبدوا لله به، لأن التعبد مبناه على الحظر والتوقيف حتى يأتي دليل شرعي صحيح صريح. ومنها أيضا من الأمور الدالة على عدم جواز زيادتها أن زيادتها من الأفعال التي كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فقد كان يؤذن في عهده، وقد كان يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي خير العمل، بل يروى في الحديث أن الصلاة خير موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه. فكان عليه الصلاة والسلام يرى ويعتقد أن الصلاة خير العمل، وكان يؤذن في عهده، ومع ذلك لم يثبت أنه أمر واحدا من مؤذنيه أن يزيد هذه اللفظة في الأذان. فإذا زيادتها أو قولها في الأذان فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فإن المشروع تركه. فإن قلت وكيف تقول لم يرد في السنة حديث في ذلك وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها حديث بلال رضي الله عنه أنه كان ينادي بالصبح بقوله الصلاة حي على خير العمل. منها حديث بلال رضي الله تعالى عنه أنه كان ينادي بالصبح ويقول حي على خير العمل. ولكن يجاب عن هذا بأن هذا حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاج به عليكم السلام، لا يصح الاحتجاج به بوجه، لأن فيه راويا يقال له عبد الرحمن ابن عمان ابن سعد. هذا الحديث فيه راوي يقال له عبد الرحمن ابن عمار ابن سعد وهو ضعيف في الحديث، روايته لا يقبلها أهل العلم بالحديث. فإن قلت دعنا من هذا النص، لكن عندنا حديث ابن عمر في الصحيح، حديث ابن عمر في الصحيح أنه لما جاء نجدة الحروري وعقد صلحا في سنة من سنوات الحج مع عبد الله بن الزبير، عقد صلحا مع ابن الزبير، فكان يصلي نجدة وهو خارجي مبتدع، فكان يصلي نجدة الحروري بالناس تارة ويصلي بهم ابن الزبير تارة، وكان ابن عمر يصلي وراء هذا ووراء هذا. فقيل له يا أبا عبد الرحمن أتصلي وراء نجدة، يعني وهو ممن يستحل دم المسلم أو يقتل المسلمين بمجرد الظنة. فقال عبد الله بن عمر إذا قالوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا قالوا حي على قتل النفس فنقول لا لا، ومد بها صوته. والشاهد من هذا أنه قال إذا قالوا حي على خير العمل. وهذا الحديث ويجاب عن هذا بأنه صحيح في سنده ولكنه ليس بصريح في دلالته، لأننا لا نقبل حديثا ونستدل به في الأحكام الشرعية إلا إذا توفر فيه شرطان: صحة السند وصراحة الدلالة، لا بد أن يكون صحيحا في سنده وصريحا في دلالته. فهذا الحديث وإن كان صحيحا في سنده لا مطعن فيه، ولكن ابن عمر يقول حي على خير العمل من باب حكاية الحال، يعني من باب حكاية فضل الصلاة، أننا لماذا نصلي وراءهم؟ لأنهم ينادوننا إلى خير العمل، فلذلك صلينا وراءهم. فإذا قالوا حي على خير العمل يعني حي على الصلاة فإننا نجيبهم، وإذا نادونا إلى قتل المسلم فإننا لا نجيبهم. فابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يذكر هذه اللفظة على أنها من جملة ألفاظ الأذان، لا، وإنما لبيان أن الدافع لإجابتهم لأنهم نادوه إلى إيش؟ إلى خير العمل، لأنهم نادوه إلى خير، لا إلى خير العمل. فهذا الحديث وإن كان صحيحا في سنده إلا أنه ليس بصريح في دلالته. وبالجملة فقد ألف بعض الزيدية وهم ممن يتعبدون لله بزيادة هذه اللفظة، كذلك الرافضة، ألف بعضهم كتابا مستقلا أجلب فيه وذكر فيه من الأحاديث الشيء الكثير، كلها ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوفات على الصحابة، وبعضها آثار تثبت أن من المشروع في الأذان زيادة هذه اللفظة، وقد أجاب عليه جمع من أهل العلم. لكن كل أحاديث هذا الكتاب ضعيفة أو موضوعة، كل أحاديث هذا الكتاب، خلاصة النظر في هذا الكتاب أن كل أحاديثه ضعيفة أو موضوعة، ضعيفة أو موضوعة. وخلاصة الأمر أيها الأحباب، خلاصة الأمر أن السنة عدم زيادتها، وأن زيادتها من باب التعبد لله جل وعلا بدعة، أن زيادتها من باب التعبد لله جل وعلا بدعة، لأنها إحداث في الدين. وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تقرر عند العلماء قاعدة كل إحداث في الدين فهو رد، وقال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نعم. والراجح أن الترديد وراء المؤذن سنة مؤكدة، وأحاديث الأمر به مصروفة عن الوجوب، بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن فقال الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على فطرة الإسلام، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام خرجت من النار. أنتوا عندكم على فطرة الإسلام ولا على الفطرة وبس؟ نعم. قبل أن نبدأ في شرح هذا الفرع الذي سوف نستوفي فيه الدرس كله إن شاء الله، أحب أن أنبه في الفرع الذي قبله على أمرين. الأمر الأول أنه قد تقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن مشروعات الأذان إجابا واستحبابا توقيفية، وهذه قاعدة مفيدة جدا، أن مشروعات الأذان إجابا واستحبابا توقيفية، ولم يأتي دليل يدل على أن حي على خير العمل من جملة ما يشرع قوله في الأذان، فأي لفظة لا دليل عليها فلا يجوز زيادتها في الأذان. لماذا؟ لأن مشروعات الأذان إجابا أو استحبابا كلها مبناها على التوقيف. ويذكرني هذا بزيادة بعض الرافضة في الأذان بقولهم أشهد أن عليا ولي الله، ونحن نقسم بالله أنه من جملة أولياء الله المقربين إليه جل وعلا، وأنه من جملة المبشرين بالجنة، ومن جملة العشرة، ومن جملة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سبيلهم واقتفاء آثارهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولكن هذا شيء، وزيادة هذه اللفظة في الأذان شيء آخر، فشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف. هذه اللفظة أشهد أن عليا ولي الله صحيحة في ذاتها لا شك، لكن كونها توضع في الأذان وتجعل من جملة مشروعات الأذان هذا لا نقبله مطلقا. لما؟ لأن مشروعات الأذان إجابا واستحبابا توقيفية. وسيأتينا في آخر الدرس إن شاء الله بعض البدع التي أحدثها الناس في الترديد وراء المؤذن. نعم. طيب. وأما الفرع الذي قرأه الأخ سلمان وهو قوله والراجح أن الترديد وراء المؤذن سنة مؤكدة، الكلام على هذا الفرع الكلام على هذه المسألة في عدة فروع، لعلكم تفردون لها ورقة مستقلة لأن الكلام عليها يطول، أو تفتحون الصفحة في الكتاب لا بأس. طيب، نقول الكلام على هذه المسألة في عدة فروع، الكلام على هذه المسألة في عدة فروع. ما حكم الاستماع للأذان أصلا؟ الفرع الأول، ما حكم الاستماع للأذان أصلا؟ اترك الترديد الآن، الاستماع للأذان ما حكمه؟ لو أن المؤذن أذن وأنت في قراءة قرآن أو في درس أو في قصة مع بعض الناس، أي يعني وأنت تتحدث مع أحد أو تقرأ كتابا، فما حكم استماعك للأذان في هذه الحالة؟ أقول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية الاستماع للأذان، الاستماع للأذان مشروع سواء ردت أو ما ردت، فإذن هما عبادتان، عبادة الاستماع وعبادة الترديد. نحن الآن نتكلم على عبادة الاستماع، فالاستماع متفق بين العلماء على مشروعيته، اتفق العلماء على مشروعيته، ولكنهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية، هل هي مشروعية إيجاب حيث أن الإنسان يأثم لو لم يستمع، أم أنه مشروع شرع استحباب على قولين لأهل العلم رحمهم الله. فذهب بعض الحنفية وبعض المالكية إلى الإيجاب، ويجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يستمع له. ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية إلى الإيجاب، فقالوا يجب على الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقطع الشغل الذي بين يديه ويستمع له، سواء ردد أو ما ردد. وأما الحنابلة والشافعية فإنهم قالوا إن الاستماع للأذان مستحب، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، القول الثاني إن شاء الله هو الصحيح. فإن قلت ولماذا صار هو الصحيح، قل لعدم الدليل الدال على وجوب استماع المؤذن. نعم القرآن قال الله جل وعلا فيه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستمعوا أو نحو من هذه الألفاظ، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر باستماع الأذان. نعم قال إذا سمع أحدكم المؤذن فليقل مثل ما يقول المؤذن، هذا ليس أمرا في الشريعة، هذا أمر بأن نقول كما يقول، لكن ليس أمرا بأصل الاستماع. نحن الآن نتكلم عن الاستماع، فالقول الصحيح أن الاستماع مستحب، أن الاستماع للمؤذن مستحب، فيستحب للإنسان إذا سمع المؤذن وهو في قراءة أن يقطع القراءة فيستمع له، وإذا كان في درس أن يقطع الدرس فيستمع له، وإذا كان في قراءة كتاب أو سالفة مع بعض الأحباب والإخوان أن يقطع ما عنده من الشغل ويستمع للمؤذن، هذا القول هو الصحيح. الفرع الثاني، ما حكم إجابة المؤذن؟ ما حكم إجابة المؤذن؟ يا إخواني لعلكم فرقتم بين المسألتين. نعم طيب ما حكم إجابة المؤذن؟ طيب تقول اتفق العلماء على مشروعية إجابة المؤذن، المسائل المتشابهة وبعضها ينبني على بعض، أقول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية إجابة المؤذن، اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية إجابة المؤذن. المشروعية ما في أحد اختلف فيها أبدا، ولكنهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية، هل هو شرع إيجاب أم استحباب، على قولين ينبنيان على الخلاف في الاستماع. معنى ينبنيان على الاختلاف في الاستماع، فمن قال إن الاستماع واجب قال إن الإجابة واجبة، ومن قال إن الاستماع مستحب قال إن الإجابة مستحبة، فإذا اختلف العلماء في قضية بيان وجه المشروعية على قولين. فمن العلماء من قال يجب الاستماع ويجب الإجابة، يعني يستمع وجوبا ويجيبه وجوبا، يجيبه بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. وعلى هذا بعض الحنفية وبعض المالكية كما ذكرت لكم. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، قالوا إنه يستحب أن يجيب المؤذن، قالوا يستحب أن يجيب المؤذن. استدل من قال بالوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، استدل من قال بالوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول أو مثل ما يقول المؤذن. طيب ووجه الدلالة منه أنه قال فقولوا، وهذا أمر وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أنه واجب، فدل ذلك على أنه واجب. ومما يستدل به على الوجوب أيضا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفاء أن تسمع المؤذن ولا تجيبه، من الجفاء، من الجفاء أن يسمع الإنسان المؤذن ثم لا يقول مثل ما يقول، من الجفاء أن يسمع الرجل المؤذن، أو نقول من الجفاء أن يسمع المؤذن ثم لا يقول مثل ما يقول. بيجي إن شاء الله، كل شيء بيجي، كل ما في ذهنك سيأتي إن شاء الله بإذن الله. وأما الفريق الآخر فقالوا إن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ليس هو أمر الإيجاب الذي يأثم من خالفه، بل هو أمر الاستحباب. قال الفريق الأول: وأين الصارف؟ قال الفريق الثاني: عندنا صارف في صحيح الإمام مسلم، وهو الذي ذكره المصنف عندكم في هداية المحتار هنا. قال: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، يعني يؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. لم يقل إيش، لم يردد وراءه. فثم قال ذلك الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا له فإذا هو راعي معزى، راعي معزى، حضر وقت الصلاة فقام وأذن، فاستمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يردد وراءه، وإنما جاء بألفاظ أخرى. ففي التكبير قال: على الفطرة، وفي التشهد قال: خرجت من النار. فلو أن الترديد من الواجبات لردد وراءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما ترك عليه الصلاة والسلام الترديد وراء هذا المؤذن، دل على أن الأمر في قوله فقولوا ليس هو أمر الإيجاب، ليس هو أمر الإيجاب، وإنما هو أمر الاستحباب، وإنما هو أمر الاستحباب. فإن قيل إن عدم الترديد هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، والخطاب لنا، ولما قال على الفطرة هذا خطاب له، فعدم الترديد وراء المؤذن من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما في حقنا فهو واجب، يعني أن الترديد وراء الأذان من المستحبات في حقه هو فقط لورود هذا الصارف. وأما في حقنا فهو من الواجبات، فنقول هذا خطأ، لأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأصل في التشريع التعميم، فكل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، كما أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص. وقد تقرر عند العلماء أن الأصل عدم الخصائص، فمن ادعى أن حكما من الأحكام خاصا بالنبي صلى الله أن حكما من الأحكام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مطالب بالدليل، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة وترك الترديد هنا ليس خاصا به، بل هو عام له ولأمته، لأن عدم الترديد هنا حكم ثبت في حقه، وكل حكم ثبت في حقه فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، أن الترديد وراء المؤذن ليس من الواجبات المتحتمات، بل هو من المندوبات المستحبات. فإذا ردد الإنسان وراءه فقد حصل خيرا على خير، خير الاستماع وخير الترديد. وإذا لم يردد وراءه فلا شيء عليه، لأن المندوب هو ما يثاب فاعله امتثالا، ولا يستحق العقاب تاركه، ولا يستحق، أو نقول ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. فإن قلت: وماذا تقول في حديث ابن مسعود إن من الجفاء أن تسمع المؤذن ولا تقول مثل ما يقول؟ فأقول: الجواب عن هذا أنه أثر ضعيف لا يصح، الجواب عن هذا أنه أثر ضعيف لا يصح، لأن الذي يرويه عن ابن مسعود رجل يقال له المسيب بن رافع، المسيب ابن رافع، وقد حقق علماء الحديث أنه لم يسمع من ابن مسعود ولم يدرك ابن مسعود أصلا، فهو منقطع، فالسند منقطع بين المسيب ابن رافع وبين ابن مسعود، ولا ندري عن الواسطة التي أخذ منها المسيب هذا الحديث. طبعا هو لم يلقى ابن مسعود ولم يراه ولم يسمع منه كما قرره علماء الحديث، وقد تقرر في قواعد التحديث أن الانقطاع سبب لضعف الرواية، أن الانقطاع سبب لضعف الرواية. فيترجح عندنا ولله الحمد والمنة أن الترديد وراء المؤذن ليس من الواجبات المتحتمات، ولكنه من المندوبات المرغب فيها ولله الحمد. الفرع الثالث اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن السامع يقول كما يقول المؤذن إلى الشهادتين، يعني من أول الأذان إلى لفظ الشهادتين، والعلماء متفقون على أن من يسمعه يقول كما يقول. أنتم فهمتم يا جماعة موضوع الإجماع؟ يعني اتفقوا أنه إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول إيش؟ الله أكبر الله أكبر. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تقول كما يقول. إلى هنا متفق عليه بين العلماء، فهنا يتفق المجيب عفوا يتفق السامع والمؤذن في هذه الألفاظ، ولكنهم اختلفوا فيما بقي ماذا يقول على أقوال خمسة. والقول الصحيح منها حتى لا نطيل هو أنه يقول كما يقول لفظة لفظة إلا في الحيعلتين فيحوقل، واضح؟ وهو المشهور عندنا ولله الحمد والمنة في هذه البلاد. إذن نقول القول الصحيح أنه يقول كما يقول كلمة كلمة إلا في الحيعلتين فيحوقل. فقولنا في الحيعلتين أي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن من باب النحت والاختصار قلنا الحيعلتين. وقولنا فيحوقل يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما بقية ألفاظ الأذان وهي التكبير والشهادة في الأخير فإنه يقول كما يقول كما يقول المؤذن كلمة كلمة. والدليل على ذلك أثري ونظري. الدليل على أنه يقول في بقية ألفاظ الأذان كما يقول إلا في الحيعلتين فقط، دليل صحة ذلك أثري ونظري. أما الأثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما، انتبه لكلمة ما، فقولوا مثل ما، حط حتى ثلاث خطوط، يقول المؤذن. وما عند اللغويين اسم موصول، وقد تقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، صيغ العموم، فكأنه قال فقولوا كالذي يقوله المؤذن تماما. معي أبو معيوف؟ لأن ما من صيغ العموم، فإذا ينبغي لألفاظ السامع أن تكون مماثلة لألفاظ المؤذن، لأن مثلا يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا نص صحيح صريح في المسألة. ومن الأدلة الأثرية أيضا ما رواه مسلم في صحيحه وهو أصحها وأصرحها، قال رسول الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال يعني المؤذن حي على الصلاة قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن ألفاظ المجيب في الأذان متفقة غير مفترقة، مؤتلفة غير مختلفة، إلا في الحيعلتين فقط، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعك من غيره. فإذا هذان الحديثان الأثريان يدلان على صحة ما ذكرنا. طيب وأما الدليل النظري فلأن المؤذن إذا قال حي على الصلاة وهو في المسجد حي على الفلاح، فإنه يدعو من كان خارج المسجد أن يأتي ويحضر للمسجد ليش؟ لأداء الصلاة القائمة الآن والفريضة الحالة، ليس كذلك؟ طيب، فإذا حقيقة حي على الصلاة، حي على الفلاح، إنما هي دعاء لمن كان خارج المسجد أن يأتي، ولمن كان في شغل أن يقطع شغله ليقيم الصلاة القائمة الآن. فكان من المناسب أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا يقول حي على الصلاة فكأنه ينادي، كأنه ينادي إيش؟ كأنه يجيب المؤذن بالمنادات، فالمؤذن يقول تعالوا وأقبلوا إلى الصلاة، وهذا يقول تعالوا وأقبلوا إلى الصلاة. فكان من المناسب عند دعاء المؤذن للناس أقبلوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا ينادينا ونحن ننادي. فهمتم هذا؟ نعم. وقد ورد في بعض المرويات أن المجيب يقول كما يقول المؤذن حتى في إيش؟ في الحيعلة، ولكنها لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي يصح مرفوعا له عليه الصلاة والسلام إنما هو الحوقلة في الحي على. يقول الناظم ويقول سامعه كقول مؤذن إلا بحوق إلا بحيعلة فحوقلتان في النونية. يقول في النونية ويقول سامعه كقول مؤذن، يعني كما يقول المؤذن، قال إلا بحيعلة فحوقلتان. طيب، ومن الفروع أيضا، كم رقم الفرع عندكم؟ ذكر العلماء أن الحكمة في الحوقلة عند الحيعلة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكمة في الحوقلة عند الحيعلة هي أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالتعبد لله جل وعلا إلا بالاستعانة به، لأن الله لو لم يسلم للإنسان أركانه وحواسه لما استطاع أن يصل إلى المسجد، ولما استطاع أن يتعبد لله جل وعلا أبدا. ولذلك من لا يستعين بالله على طاعته فإنه يخذل. ولذلك علمنا الله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل ركعة من ركعات صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين. انظر كيف قال، قرن بين العبادة والاستعانة. وكذلك ومثل ذلك قول الله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه، والتوكل نوع استعانة. فلا يطيق العبد أن يقوم بما أوجب الله عليه من أمور العبادات القولية والفعلية المالية والبدنية إلا إذا أعانه الله جل وعلا، إلا إذا أعانه الله جل وعلا. فلما قال المؤذن حي بمعنى أقبل على الصلاة وحي على الفلاح، أقبلوا وتعالوا، اعترف ذلك العبد السامع لهذا الأذان أنه ضعيف بقدرته ولا حول له ولا قوة، وأنه لا يستطيع أن يجيب ذلك المؤذن فيحضر للمسجد لأداء فرض الوقت القائم إلا إذا أعانه الله جل وعلا، فناسب أن يقول كلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن بعض الناس يخطئ ويجعل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تقال عند المصيبة. لا، ليست كلمة تفجع، وإنما هي كلمة استعانة. فإذا لا تقال عند نزول المصائب، لا، عند نزول المصائب هناك لفظة أخرى، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن عند الأمور التي تستحق أو عفوا عند الأمور التي تحتاج إلى عمل وإلى حركة، فإن اللفظ المناسب أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كم من سامع لهذا الأذان لم يوفقه الله هداية ولم يهده هداية توفيق وإلهام، تجده مريضا ولا يستطيع أن يحضر للمسجد، تجده مثلا مشلولا لا يستطيع أن يحضر للمسجد، تجده مثلا معرضا عن الله جل وعلا، يسمع الأذان حي على الصلاة حي الفلاح ولا يحضر للمسجد، وتجد مثلا بعض الناس نائم ولا يكلف نفسه أن يرمي لحافه ويتوضأ ويذهب إلى المسجد. لا، أما أنت فتقول هذه اللفظة من باب الاعتراف بعجزك وضعفك، وهو اعتراف يحبه الله جل وعلا فيوفق غالبا غالبا من يردد وراء الأذان فإنه يوفق بإذن الله للصلاة. غالبا من يردد وراء الأذان فإنه يوفق غالبا بإذن الله جل وعلا للصلاة، سواء صلاها في البيت أو صلاها في، يعني بعض الناس قد يثقل نفسه المسجد، لكن غالبا أنه يصليها في المسجد. فهذه الحكمة، الحكمة أن الصلاة عبادة تحتاج إلى حركة، عبادة تحتاج إلى عزيمة، عبادة تحتاج إلى استعانة وهم وأفعال، فالعبد لوحده لا يستطيع. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنني في حول الله وقوته ومستعينا به متوكلا عليه أن يوفقني للقيام بما أوجب علي من أداء هذا الفرض القائم. وضحت الحكمة؟ طيب، ومن المسائل ومن الفروع أيضا، ومن الفروع أيضا اختلف العلماء فيما يقوله السامع عند قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى ما الذي يقوله السامع، ما الذي يقوله السامع عند قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ على ثلاثة أقوال. من العلماء من قال يجيبه بقوله صدقت وبررت، من العلماء من قال يجيبه بقول صدقت وبررت، ومن أهل العلم من قال يجيبه بقول، أنا كم قلت، قولين ولا ثلاثة أقوال؟ لا العفو، هي على قولين يا جماعة، ثلاثة أقوال المسألة اللي بعدها. طيب، ومن العلماء من قال إنه يجيبه كما قال، يعني يقول إيش، الصلاة خير من النوم. نبهوا عليها يا جماعة، تراها قولين، تراها قولين وليس ثلاثة أقوال، لعلك تمسح من ثلاثة أقوال هذه. ها أقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الذي يقوله المؤذن عند ما الذي يقوله السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، على قولين. فمن العلماء من قال إنه يجيبه بقول صدقت وبررت، ومن أهل العلم من قال إنه يجيبه كقوله الصلاة خير من النوم. وأظنكم ترجحون القول الثاني، وهو أنه يقول كما يقول المؤذن حتى في هذه اللفظة. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فمن السنة للمجيب أن يقول الصلاة خير من النوم. والدليل على ذلك العموم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقد تقرر عند علماء الأصول رحمهم الله تعالى أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. أعيدها مرة ثانية وثالثة. الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. هذا أنتم بعد عرفت. تتعب من الحين. لا ترقد يا سلمان أرجوك يا أخي. البقاء على النوم حتى يرد الموقف. نعم، لقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو البقاء على الأصل على العموم حتى يرد المخصص. ولا نعلم مخصصا صحيحا صريحا يخرج هذه اللفظة عن هذا العموم، فحيث لا مخصص فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وأما قول صدقت وبررت فلا أعلم لها دليلا. وقد تقرر أن مشروعات الأذان إجابا واستحبابا توقيفية، كذلك المشروعات في الترديد وراءه لا بد أن يكون مبناها على التوقيف. طيب، ومن المسائل أيضا نعم، ومن الفرع، كم رقم الفرع الآن؟ طيب، الفرع السادس، الفرع السادس، لقد ذكرنا سابقا أن أذان أبي محذورة فيه ترجيع، فهل يسن للمستمع أن يتابع المؤذن في الترجيع أم يكتفي بمتابعته في الشهادتين الأوليين فقط؟ فهمت المسألة؟ هل يتابعه في الترجيع؟ نقول أولا إن الترجيع هو إعادة لفظ الشهادتين بصوت مرتفع بعد أن قالهما بصوت منخفض. هو ردد وراءه في الصوت المنخفض، ولكن هل يردد وراءه في الصوت المرتفع؟ هذا هو الترجيع. أقول على قولين لأهل العلم، اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح والراء يراجح المليء في هذه المسألة أنه يردد وراءه، أنه يردد وراءه حتى في الترجيع، حتى في الترجيع. فإذا قال الشهادتين بصوت منخفض يردد وراءه، وإذا رجعهما وقالهما مرة أخرى بصوت مرتفع فإنه يردد وراءه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا عموم، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، ولا نعلم مخصصا يخصص الترديد وراء لفظة الترجيع، وحيث لا دليل يدل على تخصيصها فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ومن الفروع أيضا، ومن الفروع أيضا، استحب أبو العباس رحمه الله تعالى إجابة مؤذن وأكثر، حيث قلنا يستحب أن تجيب مؤذنا ومؤذنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا أقول في وقت واحد لأن الإنسان سيضطرب، لكن إذا كان بعض المؤذنين يؤذن ثم لما انتهى شرع الآخر في الأذان، أو قبيل انتهاء الأول شرع الثاني في الأذان، فمن السنة لك حينئذ أن تجيب الثاني كما أجبت الأول، وإذا شرع وراءهم ثالث تجيب أيضا الثالث. قال ابن تيمية رحمه الله: ويجيب مؤذنا وثانيا وثالثا حيث قلنا يستحب. قوله حيث قلنا يستحب يفيد أن المسألة لا تكليف يشق فيها، لأن القضية قضية استحباب، فالسنة تتحقق لك بالترديد وراء مؤذن واحد، لكن الإنسان يزداد من الأجر والخير فيردد وراء هذا ويردد وراء هذا، ولربما تكون نفسه في الترديد الأول غير حاضرة وقلبه غير مجتمع على الترديد فيردد وراء الثاني، فإنه لا يدري ما الترديد الذي سيوجب الله له به الجنة، لأن الحديث يقول صدقا من قلبه دخل الجنة، فلربما يكون القلب منصرفا في الترديد الأول فيكون الترديد الثاني مرقعا لمن خرم في الترديد الأول. واضح هذا ولا لا؟ والمسألة ليس فيها تكليف يشق ولله الحمد والمنة، لأن القضية قضية استحباب. ومن الفروع أيضا: هل يجيب المؤذن وهو يصلي؟ أذن المؤذن وأنت في صلاة، فهل تجيبه وأنت تصلي أم تقبل على ألفاظ صلاتك وتدع الإجابة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. أنا اللي جنبي أنا لازم أقول بك. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال، طرفين ووسط. الطرف الأول قالوا لا يجيبه مطلقا لا في الفرض ولا في النافل، بل يقبل على صلاته، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهذا ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. ووافقهم على ذلك الشافعية والحنفية، يعني هو مذهب الجمهور، قالوا إنه لا يرد، لا يرد لا في النافلة ولا في الفرض. طيب والقول الثاني أنه يجيب مطلقا. أحسنت، القول الثاني أنه يردد وراءه مطلقا في الفرض والنافلة. ترى أني عرضت هذا الخلاف لسهولة فهمه، أنا طرفين وسط. قالوا يجيب في الفريضة والنافلة، وهو مذهب لبعض وهو مذهب لبعض المالكية، واختاره ابن تيمية، اختاره أبو العباس. أبو العباس عند قاعدة يقول: ويقول في الصلاة كل ذكر تحقق سببه، ويقول في الصلاة كل ذكر تحقق سببه. الآن والترديد سببه إيش؟ الأذان. فإذا تحقق السبب وهو في الصلاة فإنه يقول وراءه. حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وانت ماشي يقول أبو العباس إذ لا معارضة في هذا وكلها ألفاظ شرعية. أبو العباس وسع على المرة شوي ولا إبعادته. ولذلك سنخالفه وإنه ليصعب على نفسي أن أخالف أبا العباس، ولكن يصعب على نفسي أكثر ها أن أخالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقول الثالث قالوا إنه يجيبه في النافلة لأن أمرها أوسع، وأما في الفريضة فلا يجيب. قالوا كم شرحنا كم بقي بالله يعني أعوذ بالله ما شاء الله بالله بقينا 10 دقيقة يسرى الوقت والله. وإيش قلنا؟ فالفرع وإيش؟ القول الثالث أنه يجيبه في النافلة ولا يجيبه في الفريضة. قالوا ليه؟ قال لأن جنس النفل أوسع من جنس الفرض، فالفرض يضيق فيه ما لا يضيق في النافلة، بدليل أن النافلة تصح من الجالس مع قدرته على القيام، لكن الفرض لا يصح. طيب، والنافلة يجوز استفتاحها للمسافر لغير القبلة، وصلاتها لغير القبلة أيضا للمسافر ليس لمن في البلد. طيب، وأما في الفريضة فلا بد من استقبال، لا بد من استقبال القبلة. فإذا نظرت إلى جنس النفل وجدته دائما في الشرع يوسع فيه أكثر من جنس الفرض، حتى في الصوم يجوز النفل صيام النفل بنية من النهار صح ما لم يتقدم مفسد، لكن الفريضة لا بد من نيتها أن يكون نيتها في الليل. طيب، الفريضة ما تقطع، إذا صمت الفريضة ما يجوز قطعها إلا بمسوغ شرعي، وأما النافلة فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى صيامه وإن شاء ها وإن شاء قطع. الزكاة كذلك، الزكاة يجب إخراجها، لكن الصدقة استحب إخراجها. إذا تلف النصاب الزكوي مع قدرتك على إخراجه فإنه يكون دينا في ذمتك، متى ما قدرت عليه أعطيه الفقراء، لكن إذا أعددت دراهم للصدقة ثم احترقت تعوضها؟ تعوضها؟ الجواب لا، الزكاة لا تجوز للكافر، وأما الصدقة فتصح على الكافر ما لم يكن حربيا. فدائما الفرائض ضيق فيها أكثر من جنس النوافل. قالوا لماذا؟ قال لأن الشارع يتطلع للاستكثار من النوافل فخفف في أمرها، فلو أنه غلظ وشدد فيها لما الإيش لا لا لا لا ثقل تطبيقها على النفوس، والشارع يريد منا أن نستكثر من النوافل فخفف في قضية النوافل. وأما الفرائض فلأنها محدودة ومعدودة ومعلومة صفاتها ومعلوم مقدارها، فحينئذ صارت التشديد فيها أكثر باعتبار النافلة. فالقول الثالث مبني على هذه القاعدة أنه يوسع في جنس الفرض النفل ما لا يوسع في جنس الفرض، وقد ذكرتها في كتاب إتحاف النبهاء في شرح قواعد ضوابط الفقهاء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. والقول الصحيح في هذه المسألة والرأي الراجح المليح والقول الأول وهو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو أن السنة بل الواجب ألا يردد وراء المؤذن، لا ينبغي للمصلي أن يردد وراء المؤذن مطلقا، لا في النافلة ولا في الفرض، وهذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أثري ونظري. فأما الأثري فإن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، وكان في أول الإسلام يرد عليهم السلام، يرد عليهم سلامهم صلى الله عليه وسلم، لسلموا عليه رد عليهم السلام، فجاء ابن مسعود على العادة التي يعلمها ثم قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه، فكأن ابن مسعود وجد في نفسه خوفا، لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجل أكيد إن إيش؟ لم سوي خطأ ولم سوي شيء، فخاف حتى انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال إني كنت أصلي وإن في الصلاة لشغلا. هذا هو الشاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. فقد ذكر فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن المصلي مشتغل في صلاته فلا ينبغي إشغاله. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ أن المصلي يكفيه الشغل الذي وجب عليه في صلاته أو شرع له في صلاته شرع إيجاب أو شرع استحباب، فلا داعي إلى أن نحمله شغلا آخر. فكنا نقول يجيب المؤذن فهذا تحميل وإشغال للمصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على ابن مسعود معللا عدم الرد بأن الصلاة فيها شغل والذي ينبغي للمصلي أن يقبل على شغله هذا. فهذا دليل يرجح أنه لا يجيب وراء المؤذن لأنه مشغول في صلاته، مشغول في خشوعها، مشغول في تطبيق أركانها، مشغول في أداء واجباتها، مشغول في أذكارها، مشغول في إحضار قلبه لتدبر قراءة القرآن فيها، مشغول، هو مشغول، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب. وأما من النظر فمن عدة أوجه. الوجه الأول أن المتقرر في قواعد الفقه أن المشغول لا يشغل، أن المتقرر في قواعد الفقه أن المشغول لا يشغل. ولذلك إذا جئت إلى إنسان مثلا على مكتب وهو قد امتلأ مكتبه من الملفات، ثم جئت بملف جديد تريد أن ينهي معاملتك مباشرة، وش قال لك؟ خلا مشغول. يعني ليس من المناسب دائما أن يشغل من هو مشغول. والمصلي مشغول في صلاته فليس من المناسب أن نأتي له بشغل آخر لأنه مشغول أصلا، والمشغول لا يشغل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، أنتم مقتنعين يا إخوان؟ أنا أريدكم تقتنعون بالترجيح، ترى أنا من مقاصدي أنني لا أشرح مرجحا من غير تدليل، لا، أنا أريدك تسمع الترجيح وتسمع الاستدلال، فإن اقتنعت به وإلا ناقش يا أخي، ترى درسنا شوي خلنا نكمل ثم نشوف. فناقش، إذا لم تقتنع بالترجيح ناقش، لعل مع المناقشة يتبين لك ما كان خافيا، أو تفهم ما لم تفهم، أو يتبين لي ما لم يكن يتبين لي وقت النظر في المسألة. فالناس يكمل بعضهم بعضا. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من النظر يا جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام مع أنه واجب، ليس كذلك يا جماعة؟ هو لم يسلم على ابن مسعود ولا لا؟ ورد السلام ما حكمه؟ فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واجب معللا ترك الواجب بأن الصلاة فيها شغل، فلا أن يترك ما هو مستحب من باب أولى. ما فهم في هذا الوجه. والأول طيب أن المشغول لا يشغل. طيب إذن نقول وهذا يتفرع على قاعدة القياس الأولوي حج، القياس الأولوي حج. قال الله جل وعلا في المثال المشهور الذي يمثل به العلماء على هذه القاعدة، قال الله جل وعلا فلا تقل لهما أف، ولكن ما قال لا تضربهما. قالوا العلماء إيش؟ إذا كان قول أف للوالدين لا تجوز فكيف بضربهما؟ قاس الضرب من باب أولى، صح؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ترك رد السلام وهو واجب، والآن الترديد وراء المؤذن ما حكمه؟ فإذا كان ترك الواجب معللا أن في الصلاة شغل، أفنفعل المستحب ونترك شغل الصلاة؟ هذا لا يكون أبدا. الوجه الثالث أن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن المطلوب منه أن يجمع قلبه على تدبر القرآن والخشوع وحضور القلب عند قول الأذكار، فالمصلي مشغول قلبه بإيش؟ باستحضار ذلك، بتدبر ذلك، بتفهم ذلك، بتعقل ذلك. إذا دعا لابد أن يجتمع على الدعاء لسانه وقلبه، إذا قرأ القرآن لابد أن يجتمع على القراءة لسانه وقلبه، إذا تضرع إلى الله جل وعلا في ثناء فإنه لابد أن يجتمع على قول هذا الثناء إيش؟ اللسان والقلب. فإذا أذن المؤذن والقلب منصرف إلى تحقيق مقصود الصلاة الذي هو الخشوع، الذي هو لب الصلاة وأصلها وأساسها والتفاوت في درجتها وثوابها، يتفاوت الناس في صلاتهم على قدر خشوعهم، إذا كانت طبعا أفعالهم في الظاهر متفقة فيتفاوت الثواب على تفاوت الخشوع. أفنقول لهذا القلب انصرف الآن إلى استماع ألفاظ الأذان وردد وراءها واترك مقصودك الأصلي الذي هو أصل صلاتك؟ هل هذا يعقل؟ جواب لا. فنقول إذن خلاصة الأمر أن القلب منصرف إلى تحقيق مقصود الصلاة، فلا ينبغي إشغاله بشيء آخر. أن القلب منصرف إلى تحقيق مقصود الصلاة فلا ينبغي إشغاله بشيء آخر. نقول إذن إن القلب في الصلاة منشغل بتحقيق مقصودها وهو الخشوع وحضور القلب، فلا ينبغي إشغاله بشيء آخر، لأن هذا يكون من باب مزاحمة المقصود الثانوي، عفوا من باب مزاحمة المقصود الأصلي بشيء ثانوي. لأن المقصود الأصلي ما هو الآن؟ أن القلب يكون حاضرا في الصلاة. طيب لا ينبغي لك أن تأتي له بعبادة أخرى فتزاحم هذا المقصود، لأن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، فإذا اشتغل القلب بمقصود الصلاة اشتغل عن الترديد وراء الأذان، وإذا اشتغل بالترديد وراء الأذان اشتغل عن مقصود الصلاة، فلا ينبغي أن يزاحم المقصود الأساسي الأصلي، لا ينبغي مزاحمة المقصود الأساسي الأصلي. وهذا كله يبين لنا رجحان القول الأول، وهو قول الجمهور رحمهم الله تعالى، من أنه لا يشرع للمصلي أن يردد وراء الأذان. ومن المسائل ومن الفروع أيضا، انتهى الوقت دقيقة، ومن الفروع أيضا، نقول أننا بنستوفي شرح الدرس في هذا السطر، ومن الفروع أيضا، نعم نمشي، ولا تبنى نوقف؟ طيب، هل يجيب المؤذن نفسه؟ لأن نتكلم الآن على أحكام الترديد وراء المؤذن، هل يجيب المؤذن نفسه؟ يعني كلما انتهى من لفظة قالها فيما بينه وبين نفسه حتى يجتمع له إيش؟ أجران، أجر الأذان وأجر الإجابة. اختلف العلماء في هذه المسألة، والمشهور من مذهبنا أنه يجيب نفسه، والمشهور من المذهب أنه يجيب نفسه، وهو الصحيح من مذهبنا، ليس الصحيح في حقيقة الأمر، لكن المذهب فيه روايات كثيرة، هذا هو الصحيح من المذهب، وهو الذي استقرت عليه روايات الأصحاب، وهو الذي استقر عليه قول الأصحاب أنه يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه حتى يجتمع له عبادة الترديد وعبادة الأذان. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول للمالكية ورواية في مذهب الحنابلة، إلى أنه غير مستحب أن يجيب نفسه، لأن المطلوب منه الأذان فقط، وأما الترديد فهو عبادة تطلب من غيره، وهذا القول هو الصحيح عندي والله أعلم، هذا القول هو الصحيح. قالوا، أعيد القول الثاني، نعم، قال بعض أهل العلم وهم بعض المالكية ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لا يستحب أن يجيب المؤذن نفسه، قالوا لأن المطلوب منه إنما هو الأذان، وأما الترديد فهي عبادة تطلب من غيره. ثم قلت وهذا القول هو الصحيح عندي والله أعلم، وهو الذي يدل عليه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا. فالأمر في قوله فقولوا ليس لا يدخل فيه المؤذن، وإنما يدخل فيه من تحقق فيه وصف سمع، لأن قال إذا سمعتم فقولوا، إذا سمعتم فقولوا، فهم لما سمعوا المؤذن تحقق فيهم الأمر في قوله فقولوا. فإذا كلمة فقولوا أمر يتجه للسامع ليس للمؤذن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المؤذنين في عهده أن يرددوا وراء أنفسهم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه لهم، لأن المسألة في مثل ذلك قد تشتبه، فلما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشيء. واضح؟ ولأن ترديد المؤذن نفسه على نفسه، ولأن ترديد المؤذن على أذان نفسه قد يوجب له الاختلاط والخطأ، أليس كذلك؟ هذا مجرب، لأنه قد يقول الآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقد يوجب له الاختلاط في أي لفظة أنا الآن، فسدا لذريعة اختلاط المؤذن وخطئه نقول إنه لا يجيب نفسه. وكذلك نقول من أوجه الترجيح القياس، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إذا صعد الخطيب أن يستمع له، أوجب على من في المسجد أن يستمعوا للخطيب. طيب الأمر بالاستماع يدخل فيه الخطيب؟ هل يدخل فيه الخطيب؟ النهي عن الكلام هل يدخل فيه الخطيب؟ الجواب لا. صار إيش؟ الأمر بالاستماع حال الخطبة إنما يتطرق لإيش؟ للمأمومين الذين يسمعون الخطيب، وأما الخطيب فإنه لا يدخل في ذلك. فكذلك قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا، فهو أمر لا يدخل فيه المؤذن، وإنما يدخل فيه السامع، وإنما يدخل فيه السامع للمؤذن فقط. وهناك وجه آخر، وهناك وجه آخر، وهو أن المطلوب من السامع مشاركة المؤذن، وليس المطلوب من المؤذن أن يشارك المجيب. يعني المطلوب من السامع أن يوافق المؤذن في أذانه، وليس المطلوب من المؤذن أن يوافق المجيب في إجابته. الآن أنت الأصل، فكيف توافق الفرع؟ أنت الأصل، المؤذن هو الأصل والمجيب هو الفرع، والفرع يطلب منه أن يوافق أصله، وأما المؤذن فقد جاء باللفظة الأصلية التي بسببها أجاب السامع، فيكتفى بها ذه اللفظة الأصلية ولا يحتاج إلى لفظة أخرى. واضح هذه؟ ماشي. وهناك وجه آخر ولعله الأخير، وهو أن المتقرر أن من كان سببا في خير فإن له مثل أجره، أن من كان سببا في خير فإن له مثل أجر من فعل ذلك الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالمؤذن قال الله أكبر، فتسبب لفظه هذا أن يقول السامع، فمن الذي ذكر السامع بهذا التكبير؟ المؤذن، فيكون له مثل أجره، فسواء أجاب أو لم يجب فإن الأجر متحقق إن شاء الله، أجر الأذان وأجر الإجابة. فلهذه الأوجه نقول إن الحق والصواب في هذه المسألة أن لا يجيب المؤذن نفسه. ولعلنا نكتفي بشرح هذه الفروع، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم،